شهد الوطن اسمع لوعتي الوجدان المنشد لهيب ودماء والنوح الحان ما غنى يوم الغزل والخد والأجفان حب القدس في قلبه وتقديس قرآن اتعب حتى ترتاح يا قي يا فلاح. أصبح كل عجاب عايش عادل للمسألة. هبات النار والروح عم بتنادي وين الأحرار ادفع عني الأعادي هبات النار والروح عم بتنادي وين الأحرار ادفع عني الأعادي هبات النار والطالب عم يتعلم صوت الرصاص صارت ناره يتكلم هبات النار والطالب عم يتعلم صوت الرصاص صارت ناره يتكلم هبوا يا ناس ساح المدرسة أجرت شلت أنظار لا بتفهم ولا بترحم هبات النار والروح عم بتنادي وين الأحرار تدفع عني الأعادي هبات النار والروح عم بتنادي وين الأحرار تدفع عني الأعادي هبات النار شوارعنا مشتعل ناشا مضار بين التلي والخلي هبات النار شوارعنا مشتعل ناشا مضار بين التلي والخلي امساع العار عن ديرتنا يا أهل عزم وإصرار نضيف حتى الكهلي هبات النار والروح عم بتنادي وين الأحرار تدفع عني الأعادي هبات النار والروح وين الأحرار تدفع عني الأعادي هبات النار سمي عيني زغرودي يم الحانون يا بقولي مشهودي هبات النار سمي عيني زغرودي يم الحانون يا بقولي مشهودي انت الكفاح أقوى من البارود انت الجذور أرض الروحة ممدودي هبات النار والروحة عم بتنادي وين الأحرار تدفع عني الأعادي هبات النار والروح عم بتنادي وين الأحرار تدفع عني الأعادي هبات النار والروح عم بتنادي وين الأحرار تدفع عني الأعادي هبات النار والروح عم بتنادي وين الأحرار تدفع عني الأعادي هبات النار والروح عم بتنادي وين الأحرار تدفع عني الأعادي هبات النار والروح عم بتنادي اللي علينا يا بشايرنا اللي علينا يا بشايرنا اللي علينا يا بشايرنا اللي علينا يا بشايرنا اللي علينا يا بشايرنا اللي علينا يا بشايرنا اللي يا أهلنا يا ربعنا يا أهل الوفا بدنا المحبة تصد أرضنا بلادي بعد المذلة اللي علينا يا بشايرنا اللي علينا يا بشايرنا اللي علينا يا بشايرنا اللي علينا يا بشايرنا اللي الروحة إلنا ودمينا فيها انسكى الروحة فيها تراب أغلى من الذهب الروحة إلنا ودمينا جماهيرنا الشعبية يا جماهيرنا الشعبية يا جماهيرنا الشعبية كبر شعبي كبر صرح الباطل دمر فجر غضبك فجر لا تخلي مستعمر كبر شعبي كبر صرح الباطل دمر فجر غضبك فجر لا تخلي مستعمر يا جماهيرنا الشعبية يا جماهيرنا الشعبية طاب الموت طاب ثورة على أغراب طاب الموت طاب ثورة على أغراب يا أهل الديرة والإسلامية